وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول له أنا كنزك. يأتي مالك رحمه الله بعد هذا بيان ما هو الكنز. الكنز هو ايش؟ المال الذي لم تؤد زكاته. وما ليس بكنز المال الذي أدي الزكاة. طيب الذي أدي الزكاة خلصنا منه وخرجنا عن نطاق الوعيد في الكنز، والمال الذي لم تؤد زكاته وصدق عليه حكم الكنز ما مصيره؟ يأتي مالك رحمه الله ببيان القسم الثاني الذي هو حقيقة الكنز شرعا، بأن هذا المال الذي شح به، مش به كله، شح بزكاته في الدنيا، يوم القيامة تتغير الأوضاع وتتغير الموازين والمقاييس وتتغير الاعتبارات. مالك الذي كنت تحبه حبا جما والذي كنت تتزين به وتتعالى به وتفعل به كل ما شئت يتغير حقيقة هذا المال، ماذا يصير؟ هنا في الحديث يقول ايش؟ الا اذا كان يوم القيامة ايش؟ مثل له، يعني غيرت حالته. اصل المثال والتمثال والمثل الشيء الماثل القائم، ومنه التمثال. تقول فلان مثل قائما بين يدي فلان، من اراد او من احب ان يتمثل له الناس ايش؟ قياما، فلا تبوأ مقعده من النار. المثال والاصل فيه المثول والتمثال القيام، الشخص القائم. مثل اي تغير وضعه، كان قاعدا فقام. فكذلك كان مال احمر يلمع، كانت فضة بيضاء تبرق، فاذا به تغير وصار ايش؟ شجاعا اقرع. الشجاع الاقرع والجان والحية والثعبان كلها اسماء لهذه الزواحف عياذا بالله، لكن سمي شجاعا اقرع. صفة الشجاعة معروفة، لكن هذا نوع خاف واقرع. يقولون في عالم الحيوانات بعض الحيات اذا طال بها السنين العمر واشتد سمها، اولا ينبت لها بعض الشعر على رأسها، فاذا ما زاد سمها سقط شعرها عن رأسها. وكما وبعض انواع الحيات ينبت لها القرون، فهذا عياذا بالله من اخطر انواع الحيات. فهذا المال الذي كان احب ما يكون اليه واشد حبا فيه، فاذا به في اكره منظر على الانسان من الحية. ها؟ لو كانت في فانوس، شوف فانوس زجاج وما هي واصلة عندك، بغضك تكت تطالع فيها وانت ايش؟ وانت خايف. فما بالك اذا رأيتها تجري امامك في الارض، فما بالك اذا اقبلت عليك، نسأل الله السلام. يتبعه هذا الشجاع، يتابع، يهرب منه، يلحقه، تقول انت انا مالك، انا مالك، انا كنزك، تعال احنا اصحاب من زمان، وش يكون بينه وبينك؟ الكنز الذي خلفته هناك انا هو، نسأل الله السلامة. في مصيبة اكبر من هذه يا جماعة الخير، لو والله لو ان مالك مئات ملء الدنيا كلها ذهب ويتصور حقيقة هذا الموقف ويؤمن بالله وبرسوله وملائكته واليوم الاخر ويصدق بهذا الوعيد، ما قيمة ملء الارض ذهبا اذا كان لا يخرج زكاتها؟ وبقدر ما يعظم الكنز بقدر ما يكبر الشجاع. وش يسوي معه؟ في بعض الاثار فاذا جاء يدفعه اعطاه صبع لقم صابعه، جاء اعطي لقم يده، كل ما ناول منه شيء يلقمه. يبقى هذه اعتقد ليس هناك تصوير واضح بين وبيان مبين اكثر من هذه الصورة العملية. في المدارس يقولون وسائل الايضاح، هل هناك وسيلة للإيضاح لقبح عمل عدم إخراج الزكاة من هذه الصورة؟ أحب ما يكون إليك يصبح أكره ما يكون عليك؟ ليش؟ يا أخي 2.5% كتنجيك من هذا، ويكون لك الجنة بنعيمها، وتجد الحسنة بعشرة أمثالها، بسبعين، بسبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى أية أحسن وأكسب لك؟ يبقى لما كانش عنده إلا 10 يومه، ما عنده لا كنز ولا مكنوز، وطلع من الدنيا خالي، يبقى أحسن من هذا ولا لا؟ يبقى الفقير لا يحزن، الفقير في الدنيا يجب ألا يحزن، لأن صاحب المال وراءه الآفات. وعبد الله عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يتجر وتتسع تجارته وتأتي العير من الشام يوم الجمعة وتدق لها الطبول، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، وكانت الخطبة بعد الصلاة، فيخرج الناس سراعا ليروا التجارة، لأن فيها تموين وفيها حاجيات وفيها كماليات وفيها لوازمهم. وبقي عند الرسول صلى الله عليه وسلم 12 شخص، فيقول صلى الله عليه وسلم: والله لو خرجوا جميعا لم يبقى احد لسال بهم الوادي نارا. رحمهم الله بال 12 اللي قعدوا. فينزل قوله سبحانه وتعالى: واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها. شوف اليها، احنا عندنا ايش؟ تجارة او لهو. تجارة مؤنثة، لهو ايش؟ مذكر. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها، لان التجارة هي الاصل، ما هو اللهو. وتركوك قائمة، اي تخطب، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والله هذه الآية تكفي للانسان ان يقنع، تكفي للتاجر ان يخفف من غل مهما كانت. رأوا تجارة او لهو انفضوا اليها وتركوك. ليش؟ رغبة في التجارة. قل ما عند الله خير. لو جلستم عند الرسول صلى الله عليه وسلم واستمعتم واخذتم لما يوم القيامة من رسول الله، خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين، وفي رزق غيره، لكن افعل تفضيل هنا لتبالغ. اذا كنتم خرجتم تتسببون في الرزق، فكل الرزق من عند الله، وخير الارزاق تأتي من عند الله. اذا حينما رأى عبد الرحمن ذلك ونزلت الآية، وعرف ان هذا عتاب لاصحاب رسول الله في خروجهم بسبب تجارته هو، كانها ترى التجارة فتنة، جاء الناس واجتمعوا عنده، ساوموه، 10% ربح، لا عندي زيادة، 20-30، اخرين قال عندهم، قال عندي 10 أضعاف رأس المال، يعني 1000% ربح. قال والله عجيب، تجار المدينة نحن كلنا موجودين، مين في المدينة موجود يقدر يعطيك اكتر من اللي اعطيناك 30% و40%؟ هذا كلامك ما هو صحيح. قال لا، صحيح ونص، هي صدقة في سبيل الله، هي وما تحمل القافلة بعيرها وبتجارتها وبخدمها وبجميع ما فيها، هي في سبيل الله. مع هذا كان صلى الله عليه وسلم من عادته اذا صلى الصبح التفت لاصحابه وقال: ايكم رأى الرؤيا البارحة؟ ملاطفة لاصحابه واستبشارا بالرؤيا الصالحة، لان الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح او ترى له، وهي الباقية من المبشرات بعد النبوة، الرؤيا الصالحة. وبعض الناس يرى الرؤيا وتجي زي ما شاف، شفت احمد ومحمد جايين يجي احمد ومحمد، شفت الدنيا امطرت بكرة تمطر. وهذا من خفة روحه ومن قوة صلته بالله، يكرمه الله بمثل هذه الامور، وجرت اشياء كثيرة جدا من هذا القبيل. فيقول عبد الرحمن حينما سأل صلى الله عليه وسلم يوم من الايام، قال: انا يا رسول الله رأيت رؤيا. قال: خيرا رأيت، ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأن القيامة قامت، وعرض الناس على الحساب، وعرضت ونوقشت الحساب حتى ظننت اني هالك، وما انجاني الله الا بصحبتي لك يا رسول الله. عبد الرحمن هذا كان ذا الذهب والفضة، ولا تصدق بقافلة بكاملها، ومع ذلك يناقش الحساب. يبقى الفقير يحمد ربه ولا لا؟ لكن من ترضيه؟ هل الفقير زعلان؟ الله يوسع على الجميع ان شاء الله، ويكفينا لكم شح النفس. نعم. اقرع شجاع اقرع له زبيبتان، الزبيبتان قد تكون مثل دوالي الغنم، ومثل قد تكون مثل النقط عند العين، يعني زيادة في تقبيح منظره. نعم.